مأجور يا زهراء ومأجور يا حيدر علي، مأجور بهالمصاب راح المحامي والولي. مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي. حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر، مأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي. بعد حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر، مأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي. على الراحة على الراحة على الراحة، يلا يلا يا مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي، مأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي. بالمدينة فاطمة نصبت عزية، بالمدينة فاطمة نصبت عزية، بالمدينة فاطمة نصبت عزية، على المسموم غريب الغاطرية. حيدر مدينة فاطمة نصبت عزية، حيدر حيدر حيدر حيدر مدينة فاطمة نصبت عزية، على أقل من مهلك حبيبي. بالمدينة فاطمة نصبت عزية، بالمدينة فاطمة نصبت عزية، على المسموم غريب الغاضرية. بالمدينة فاطمة نصبت عزية، يا إلهي فك أسر المسلمين، يا إلهي فك أسر المسلمين، يا إلهي وبزين العابدين. الليلة جمعة جمعة جمعة، يا إلهي وبحق الطاهرين، وعجل فرجا وسهل مخرجا، وعجل فرجا وسهل مخرجا، يا إلهي فك أسر، إيه روح روح روح حبيبي، يا إلهي وبزين العابدين. يا إلهي وبزين العابدين، على الراحة يلا يلا يا علي، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب،